وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده، وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والآحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة، خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الآحاد فقال: وينقسم إلى مرسل ومسند. فالآحاد قسمان، أحدهما المرسل والآخر المسند. وعرف المسند بقوله: ما اتصل إسناده. وعرف المرسل بقوله: ما لم يتصل إسناده. وهذان المعنيان عندهما عنده هو وغيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم أن المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد أن المرسل له ثلاثة أحكام، أن المرسل له ثلاثة أحكام. أولها مرسل الصح، أولها القبول إذا كان مرسل الصحابي، إذا كان مرسل صحابي. وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي، وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي. وثالثها قبول مرسل سعيد بن مسيب فقط، مرسل قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة، قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. وعلله بقوله: إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله، وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله، فليس للاستثناء معنى، فليس للاستثناء معنى. ذكره ابن الفركاح وغيره، ذكره ابن الفركاح وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري أو من هو دونه كإبراهيم النخعي إذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول، فلا معنى لاستثناء مراسيل سعيد المسيب. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والعنعنة هي كلمة عن في الأسانيد، هي كلمة عن في الأسانيد. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع به، وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها. ثم ذكر ثلاثة مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية، ثم ذكر ثلاثة مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. فالأولى في قوله: وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي حدثني أو أخبرني. والثانية في قوله: وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون أخبرني مشتركة بين الصورتين، تكون أخبرني مشتركة بين الصورتين. وأما حدثني فتختص بالمسألة الأولى دون المسألة الثانية. والثالثة في قوله وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ومعنى قوله دون رواية دون سماع وقراءة، دون سماع وقراءة، وإلا فالإجازة من الرواية، وإلا فالإجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا نوع خاص وهي السماع والقراءة، فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. نعم.